الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته في هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كما ذكرنا بعض أحوال المتجه للقبلة في الصلاة. فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي حيثما كنتم من بر وبحر، شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، فولوا وجوهكم شطره الكعبة المشرفة، أي جهته. ففيها اشتراط استقبال القبلة للصلوات كلها، فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها كما ذكرنا ذلك، ويكفي استقبال شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطن للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أما الميل شيئا يسيرا يمينا أو شمالا فلا يضر ذلك، والله أعلم. ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق، وأنه واضح على حق واضح لما يجدون في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالي بهم، فإن الإنسان إنما يغم اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا ربنا ختم الآية بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، أي بل هو سبحانه جل جلاله أحاط بأعمالهم علما، ويحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفي ذلك وعيد شديد للمعترضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وتسلية أيضا لرسول الله وللمؤمنين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرزقنا التأسي به يا رب العالمين. وكان يحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله أنك لو أتيت هؤلاء بكل آية، بكل برهان ودليل واضح، ودليل واضح ما تبع قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه هو صلى الله عليه وسلم، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فهذا ليس بغريب منهم، فهم أهل خلاف وشقاق، نسأل الله العافية. فلا يستغرب منهم ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. لذلك قال تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، أبلغ من قوله ولا تتبع. الله الله، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين، فلا يمكن وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قوله، ولم يقل ولو أتوا بكل آية لأنه لا دليل على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الوارد عليه. الله الله، هذا كلام نفيس. إذا تبين الحق بالأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الوارد عليه، لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبهة من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم صلى الله على محمد وحاشاه، قال إنما قال الله أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال الله: أفرأيت من اتخذ إله هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذن يا محمد لو فعلت ذلك إن اتبعتهم. فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام لمن الظالمين صلى الله عليه، أي داخل فيهم ومندرج في جملته. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك وحشاه صار ظالما لو فعل ذلك مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن. ولذلك أخي، قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فربنا يخبر عن أهل الكتاب أنه قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقا منهم وأكثرهم هم الذين كفروا به عليه الصلاة والسلام، وكتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمونها. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وفي ضمن ذلك تسلية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وتحذير شديد لهم من شر اليهود والنصارى وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييز عن الحق وتشينه وتقبيح للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون للحق عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. ولذلك من كتم الحق ولم يبينه عليه إثم عظيم. فربنا تعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأيضا قول جل ذكره: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه يوم القيامة فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، نسأل الله العافية. وحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم وجواد وشهيد، نسأل الله العافية والسلامة والستر الدائمين في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: الحق من ربك، أي هذا هو الحق من ربك، هذا الحق الذي هو حق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحث على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدور من رب العزة جل ذكره، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية للعقول والنفوس وجميع المصالح، فلا تكونن من الممترين، فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل اليقين. ولم يتطرق إليه شك صلى الله عليه وسلم في شيء قط صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى: ولكل وجهة هم وليها فاستبقوا الخيرات، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله تعالى والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة. اللهم ارزقنا السعادة الأبدية يا رب. فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة، خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمران به، والأمر باستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. فإن الاستباق يا الحبيب إلى الخير يتضمن فعل الخير وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات اللهم اجعلنا منهم، فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى من يحث النفوس على المسارعة على الخير وينشطها ما رتب الله تعالى عليها من الثواب، فقال أينما تكون يأتي بكم الله جميعا تبارك ربي جل ذكره وعز جاهه، فيجمعكم الله جميعا يوم القيامة قدرته فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إرضاء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. فنسألك اللهم أن توفقنا المسارعة في الخيرات، وربنا يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض. وأيضا كان رسول الله صلى يوما صلاة العصر فإذا به سلم، وما كانت هذه عادته، قام عليه الصلاة والسلام وتخطى رقاب الناس، ثم عجب الناس من سرعته وتخطي الرقاب، ثم دخل إحدى بيوته ثم بعد ذلك خرج عليهم، فرأى دهشتهم واستغرابهم، فقال إني ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فأمرت بقسمتي فخشيت أن يحبسني صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي علي وعليك أن نبادر في كل خير، ونسأل الله المدد والإعانة والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.